قال الله يا مدرسة What? الله يفتح عليك الله يفتح عليك يا رب تعال يا رب Thank you. Thank you.